وصلنا بالكلام على الإيمان في الوسطية على أن أنه يكون الذي يزني، الذي يسرق، الذي يشرب الخمر يكون مؤمن بتوحيده فاسق بكبيرته. وهذا الذي كان فيه الجمع بين الدليلين والنظر بعينين، لا النظر بعين عوراء، لأن الخوارج نظروا للوعيد فقط فتكلموا به وأطلقوا الأحكام عليه، ونظر المرجئة إلى الوعد فقط فتكلموا عليه، وكل منهم عنده عور فلم يصل إلى حقيقة الأمر. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، لم يخرجوه من الملة، وأيضا لم يعطوه صفة الإيمان الكامل، بل هو مؤمن بتوحيده نعم فاسق بكبيرته. ومراتب الدين: الإسلام، الإيمان، الإحسان. قد ينزل المرء من الإحسان إلى الإيمان، وقد ينزل من الإيمان إلى الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال ابن عباس وهو يصف أن إيمانه يكون فوقه كالظل. انتهى بعاد إليه، لكن هو هل ينزل من الإيمان أم ماذا؟ يعني هل ينزل من درجة الإيمان إلى الكفر؟ هو ينزل من درجة الإيمان، هذا صحيح، لكنه لا يصل إلى الكفر، ينزل من الإيمان إلى الإسلام. لأن عندنا مراتب أربعة: المرتبة الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. أنزل من الإسلام الكفر، فهو لا ينزل من الإحسان إلى الكفر، ولا ينزل من الإيمان إلى الكفر، ينزل متدرجا. فإذا نحن نقول بالكبيرة عندما تطلق على الكبيرة لا يطلب منه الإيمان المطلق، أو مطلق الإيمان آسف، لأننا أيضا لابد أن نفهم الفارق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو أصله، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، سواء الكامل الواجب أو الكامل المستحب. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. شوف، يقول هذه من أصول أهل السنة والجماعة، ولأنها علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. والأصل كل ما يبنى عليه، ما يبنى عليه. وطبعا في الاصطلاح الأصول شرحناها في أصول الفقه أنها يعني لها ستة معاني، وقد يقال ما له فرع يطلق على أربع أشياء: الدليل، يعني تقول الأصل في المسألة الكتاب والسنة، أصل تحريم الخمر الكتاب والسنة، وعلى الراجح أيضا أن تقول الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز، وتكون أيضا معنى القاعدة المستمرة أن تقول بأن الميت حرام وتحل حين الضرورة، أو أكل الميت على خلاف الأصل. الرابع المقيس عليه، قال من أصول أهل السنة ومن سؤال السنة سلامة قلوبهم، أي نقاء القلب وصفاء القلب، وسلامة القلب من الغل والحق والحقد والحسد والعداوة والبغض، سلامة الصدر وسلامة اللسان من الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك وهم الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات؟ أولا الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصاحب. ولا يشترط في ذلك طول الصحبة فيكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة أهل السنة والجماعة فيهم وسط أيضا بين غلو ونفو. أما أهل السنة والجماعة فلا يطلقون ألسنتهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون هم خير الناس، ذكاهم الله من فوق سبع سماوات بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأيضا بقوله ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وبقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر الوصف الدقيق لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب أصحاب لا تسبوا أصحاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما الخوارج فتعلمون بأن الخوارج يحقدون على صحابة رسول الله ويكفرونهم، والروافض كذلك، والروافض كذلك يكفرونهم. وأهل السنة والجماعة يعرفون مقامهم ومقدرهم، ويعلمون بأنهم هم الذين اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولنصرة دينه ولنشر دعوته. فأولئك القوم ارتضاهم الله جل في علاه لصحبة نبيه، وجعل الراية في أيديهم، ومكن لهم وفتح لهم مشارق الأرض ومغاربها. فالرافض يسبونهم ويرون أنهم استلبوا الخلافة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذبوا في ذلك والله، وكفروا الصحابة جميعا إلا 19 رجلا. والنواصب الروافض والخوارج كفروا الصحابة جميعا بتأويل بارد. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم بين غلو ودفو يعلمون مكانة الصحابة، وقلوبهم طاهرة تقية نقية لا تحمل حقدا ولا حسدا ولا بغدا لصاحب من الصحابة، ويعلمون بأن كل الصحابة على درجة التزكية من الله جل في علاه، وأن أي صاحب من الصحابة بأمة بعده، وأيضا يتفاوتون في الدرجات والمكان من عند الله جل في علاه. يقول ابن تيمية قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال هنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون سبقونا بالإيمان، فعرفوا لهم السبق. وقال ولا تجعل في قلوبنا غلا، وهنا نقاء القلب وسلامة الصدر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحملون عليهم إلا أو لا يحملون لهم إلا كل ود وكل حب ويأتسون بهم. وقد قال الله جل في علاه مبينا أن من الأدب أن يدعو ربه جل في علاه لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله جل في علاه، ونصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فنقاء القلب سبيل إلى ثلاث: إخلاص العمل ينفي الحقد والغل والحسد، من أخلص لله لا ينظر إلى المزاحمة الدنيوية. والمناصحة لولاة الأمور، والمناصحة لجميع المسلمين وأولاد ولاة الأمور، ولزوم الجماعة وعدم التفرق. والثلاثة قد خالفهم الخوارج والروافض. والأصل الاجتماع دون الافتراق، والأصل أن ينضوي الجميع تحت راية التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطوع ولا تختلف. وقال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وقال: لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وذلك في الدعاء قالوا: لا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رأفة بنا ورحمة، وإلا فمن حمل على أخيه أو حقد أو حسد فإنه إلى هلاك. وقد قسم الله الناس إلى ثلاث: المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. نعم. وكلهم على خير، كما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لذلك ترى الخوارج من أبعد الناس، بل الروافض أبعد منهم، من أبعد الناس عن الله جل وعلا. أمروا أن يستقبلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا يسبونهم. جاءت رواية لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. وهذه معناها أنهم في فتن عظيمة، وأنهم بهذا في طريقهم إلى النار. وأنت ترى الروافد أطلقوا ألسنتهم في من؟ في خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمرسلين. أطلقوا ألسنتهم في تكفير أبي بكر وتكفير عمر الوزير الثاني الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وذلك هم يقولون بأنه الصباح لا يكون فيه البركة إلا بلعن الصنمين. ولذلك عائشة قالت: أراد الله أن يكتب الأجر عندهم موصولا غير منقطع، فأطلق هؤلاء الرعاع الألسنة فيهم. قال الإمام مالك كلاما من ذهب يزن، قال: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته الآية. تعالى الآية، تعرفون أي آية؟ مرعب كلام الإمام مالك، مرعب يخرج من الملة. قال: فقد أصابته الآية. ما يقصد بالآية؟ هو يقصد بقول لا جل في علاه: ليغيظ بهم الكفار. قال: من حمل بغضا في قلبي لأحد نكرة لأي أحد من صحابة رسول الله فإنه له حظ ونصيب من قوله لا يغيظ بهم الكفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الكلام ما كان لعامة من جاء بعدهم، لا، هذا الكلام بين المتأخرين منهم والمتقدمين، يعني بين عبد الرحمن عوف وبين خالد بن الوليد. بيقول عبد الرحمن عوف: لو بكف دقيق أو حنطة أو تمر تصدق به بجبل أحد منكم ذهبا أو فضة. ده من؟ المن فقط هم الصحابة، يعني ليس الأمر على من جاء بعدهم. والمسألة على على على عمومها أن الصحابة الكرام كلهم هم أفضل الناس وأفضل من جاء بعدهم. وما أحد الذي يقول بأن هناك آحاد من الصحابة من التابعين أفضل من الصحابة أو من زمن من الأزمنة أفضل من الصحابة هذا ضال مبتدع. والكلام الذي قاله ابن عبد البر مخطئ فيه. لا تسبوا أصحابي، وهذا فيه وعيد أكيد. ولذلك ورد بعض الأحاديث والأثار الضعيفة لكنها تقوي أن من سب الصحابة أو لعن الصحابة أو كفر الصحابة، من كفر الصحابة فله حظ ونصيب من الكفر في هذا الباب. لعن أي مسلم كبيرة من الكبائر، فلعن وسب الصحابة من أكبر الكبائر. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. فعندنا الرافض والنواصب لا يقبلون ذلك، والصحابة الكرام يقبلون ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة وإجماع السنة. الخوارج والنواصب لا يقبلون ذلك ويكفرون الصحابة. أثنى الله على نبيه وعلى الصحابة الكرام ووعدهم بالجنة. قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والأحاديث التي جاءت في فضل الصحابة أعلى مما يكون، كما قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن عباس رضي الله عنه قال لا تسبوا أصحاب محمد فلم يقام ساعة أحدهم ساعة مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، بل قال وكيع خير من عبادة عمرك. ففضائل الصحابة وشمائل الصحابة كثيرة، تأتي إن شاء الله تباعا وبيان حكم من سب الصحابة، سواء سبهم لدينهم أو سبهم لأمر من الدنيا أو لصفة في في في في سمات شخصيتهم، هذا يأتي إن شاء الله يعني تباعا.